صلاة الخوف عن غيرها من الصلاة كما سمعنا، وذكر الفقهاء رحمه الله عدة كيفيات لصلاة الخوف، منها ما ذكر في هذه الآية، ومنها في الآيات السابقة، ومنها ما لم يذكر في الآيات وذكر في السنة في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الكلام عن صلاة الخوف، ثم القاعدة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الله سبحانه وتعالى معنا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في طلب عدوكم، يعني في حال المواجهة، بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد. إذن كما يطلب الإتقان في سائر الأعمال، يطلب الإتقان في المواجهة حال المواجهة في طلب العدو. فإنه قال سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وهذه القضية أو هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، يجب على المسلم أن يتنبه لها، كما يجب على الداعية والمربي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن يعمل لنفع الآخرين فضلا عن المجاهدين، أن يدركوا هذا المعنى الكبير الذي دلت عليه هذه الآية. كثير من الناس يتألم الآن من المسلمين ومن المصلحين ومن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، يتألم من خلال ما يفعله الأعداء بالمسلمين، ويجعل مقاومة المسلمين سواء كانت مقاومة عسكرية أو مقاومة فكرية أو مقاومة بدعوى الإصلاح وغيرها، يتألم ألم كثيرة، لأن جهود أولئك أعظم وأكبر، ولأن ما لديهم من الوسائل يعني أكبر وأرحب، فهو يتألم ألم شديد قد يوصله هذا التألم إلى شيء من اليأس والقنوط بأن دعوته هذا، وبأن أمره، وبأن نهيه، وبأن توجيهه، وبأن تربيته، وبأن مقاومة هذا الفكر أو مقاومة هذا العمل بأنها أضعف من أولئك، فيصيبه شيء من اليأس. ولأن أولئك أيضا يملكون من الوسائل والإمكانات والقدرات ما لا يملكه هو، ومن ثم يصل إلى هذه الدرجة من اليأس والقنوط والبعد عن المجال الإصلاحي. الله سبحانه وتعالى ينبه إلى أنكم كما أنتم تألمون أيضا هم يألمون، لأن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم ويوفقهم، وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى جعل من سنته في هذا الكون أن الحق ولو قلت وسائله ولو قلت أسبابه، ما دام أن أهل الحق متمسكون به ويعملون قدر استطاعتهم، فيؤدي هذا العمل إلى نتائج إيجابية كبيرة بإذن الله. إذا فقه المسلم أن عدوه أو أن الطرف الآخر يألم مثله، لكن ما الفارق؟ وترجون من الله ما لا يرجون، أن ألمك أيها الداعي أيها المصلح أيها العامل أيها الباذل، مثلا لو أخذنا إخواننا الذين يكافحون المخدرات على سبيل المثال، فيتألمون لما لدى المجرمين من الوسائل في نشر المخدرات على سبيل المثال، وكلما اكتشفوا حيلة وجدوا أولئك سبقوهم إلى حيلة أخرى وإلى مواجهة أخرى، فلا شك أنهم يتألمون، لكن التألم أكثر من أولئك أعظم، يكون ألما في الوقت نفسه. وترجون من الله ما لا يرجون، هذا الذي يكافح المخدرات على سبيل المثال فهذا مأجور، يرجو من الله الأجر العظيم، ترجون من الله ما لا يرجون من الأجور العظيمة، ويكفي حفظ الله وتأييده وعونه لهذه الفئة التي تكافح هذا المنكر العظيم. ويقاس على ذلك باقي مجالات الإصلاح، الذين يقومون بإصلاح برعاية إصلاح الأخلاق، رعاية إصلاح العقائد مثلا، الفكر المنحرف الآن سواء كان فكرا غاليا في الدين وأدى إلى ما أدى من المشكلات والمصائب، مواجهة هؤلاء الذي يواجههم مأجور، ويرجو من الله ما لا يرجو أولئك، فهم عند الله سبحانه وتعالى مأجورون أجرا عظيما. كذلك الذين لديهم فكر منحرف عن الدين بتمييع الدين أو ببعد شعائر الدين أو بقمع شعائر هذا الدين، فإنهم يألمون أيضا كما يتألم أولئك المصلحون. لكن الفارق أنك أنت أيها المصلح ترجو من الله ما لا يرجو. لو أخذت مثالا على من يطالب دائما بإبعاد شعائر الدين، مثلا كأن يطالب أن المرأة تباشر جميع الأعمال الذي يباشره الرجل ولو كان لا يوافق خلقتها ولا طبيعتها ولا يوافق تشريع الله لها، أو الذي يأمر أو يقترح ويوجه بالبعد عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا يتألم لجهدك أنت أيها المصلح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت ترجو عند الله الأجر العظيم. وهو ماذا يرجو؟ الذي يطالب بإبعاد شعيرة الأمر بالمعروف مثلا، ماذا يرجو عند الله عز وجل؟ لو فقه لكان أقل ما يعمله السكوت لأجل ألا تأتيه عقوبة الله سبحانه وتعالى. فشاهد أن هذه الآية آية عظيمة إذا يعني تمعنها المسلم وهو في دربه للإصلاح، أيا كان نوع هذا الإصلاح، تعطيه عزيمة وقوة بأن يواصل بدربه، ولأن الأجر محقق له، ترجون من الله ما لا يرجون، ولأنه ليس أنك أنت المتألم لوحدك، فالمقابل لك متألم أيضا. وكان الله عليما حكيما، الله يعلم سبحانه وتعالى النوايا ويعلم الأحوال، يعلم حالك أنت ماذا تريد، ويعلم حاله أيضا ماذا يريد، وهو حكيم سبحانه وتعالى فيما يقدره ويقضيه وفيما ينفذه ويمضيه جل وعلا، سواء من أحكامه الكونية أو أحكامه الشرعية، وهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال. ودائما يقال في خبايا الزوايا وفي خبايا المحن بمحن، لماذا؟ لأنه أحيانا لا يظهر الإصلاح إلا ولا يظهر التقويم ولا يظهر التوجيه إلا لما يكون مقابله التمحيص، إلا يكون مقابله الخطأ فيمحص هذا الأمر. كثيرا من الناس لا ينتبه لأولاده إلا لما يقع أولاده في خطأ فينتبه. كثير من المصلحين الكبار لا يتحركون في الإصلاح إلا لما يرون الأخطاء عيانا واضحة ونوح الشمس في رابعة النهار. لذلك تأتي مثل هذه الآية لتكون لتربي في النفس الاستمرار والثبات، وأيضا تعزي فيما لم يتحقق من النتائج. انظر ماذا في هذه الآية من المعاني العظيمة الكبيرة. والله جل وعلا فوق الجميع يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو الحكيم سبحانه فيما يقدر ويقضي. لكن ينبغي أن نعلم قضية مهمة في هذا السياق، وهو أنك أيها المصلح عليك البلاغ، عليك البلاغ، أما حصول النتائج فلست أنت ملزم بها. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، وأن الأمن من مكر الله والنجاة متعلق بأنك تأمر وتنهى، ليس متعلقا بحصول النتائج. الله سبحانه وتعالى يقول فأنجينا الذين ينهون عن السوء، ما قال ينجينا الذين ينسوا وحصلوا على النتائج. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في الأمر بالمعروف لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا إيش؟ لا يتناهون عن منكر فعلوا. إذن الأمر المراد هنا النهي عن المنكر، هذا هو المهمة. ومن هنا يخطئ بعض الناس غلوا وتقصيرا. أما الغلو فالذي يصل بإنكاره إلى الاعتداء على الآخرين لأجل أن يغير هذا المنكر، هذا وقع في منكر أعظم وأكبر. وكذلك هو علاج للذي يئس وقنط من رحمة الله، يقول أمرنا ونهينا وما في فائدة. لا، أنت عليك الأمر والنهي، وعلقت نجاة الأفراد ونجاة المجتمع بالأمر والنهي، ولم تعلق بالفائدة التي أنت تتوقعها، بل حصلت فوائد كثيرة، أقلها وهي من أعظمها براءة الذمة، لأن الإنسان قام بالواجب عليه. نعم. وكيف الشيخ يعني أيضا شيخ فارح في المقابل عندما يبذل جهد كما ذكرت دعوي أو جهد خيري، كيف الإنسان عندما يعني قد يصادف ثمرات هذا العمل اليسير، ثمرات مباركة يراها وهي من عاجل بشرى المؤمن، هذا أيضا من باب أولى أن يحمسه وأن يحثه أكثر وأكثر على الاستمرار والبذل في هذا السبيل بلا شك. يعني الكلمة الأخيرة التي قلتها أن أقلها يعني هذا قسم مشترك، فضلا عن أن يحصل مثل ما تفضل هذا يعني شيء من النتائج التي يرجو أن تحصل، وحكمة الله تقتضي هذا سبحانه وتعالى، لكنك لست أفضل من الأنبياء والمرسلين الذي يبعث النبي وليس معه أحد، ويبعث النبي ومعه الرجل والرجلان، ويبعث النبي ومعه الرهط، وكل هؤلاء أقل من العشرة، الرجل والرجلان والرهط أقل من العشرة، الرهط من الثلاثة إلى التسعة. فدل هذا على أن الأصل هو الأمر والنهي، فضلا عن أن يحصل شيء من النتائج، وهذا بإذن الله يحصل، أدركته أنت أو لم تدركه في حياتك أو في الوقت نفسه، وإن كان الإدراك بعد الزمن. ربما هذه النتائج لا ترى لأنها ردت شرا كان مقدرا لم تره أنت. نعم. ثم قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هنا يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني أي هو الحق من الله سبحانه وتعالى، وهذا الحق يتضمن الخبر والطلب سواء كان في أخباره أو في تشريعه. وقول سبحانه وتعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، هنا وقعت مسألة خلافية بين أهل العلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يحكم جميع أحكامه هي بالوحي أو جزء منها باجتهاده هو عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من أخذ بظاهر هذه الآية قال إنه جميع ما حكم به أوحي إليه فيه. وهناك القول الآخر وهو قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم باجتهاده، وقد يوافقه الوحي وهو الغالب وقد لا يوافقه، ولذلك اعتبر وحيا كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى. ومن هنا جاء قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور حديث الخصومة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة عند باب حجرته فخرج إليهم فاستمع إلى خصومتهم ثم قال: ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو ما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما قطعت له قطعة من نار فليحملها أو يذرها. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في أحوال الناس باجتهاده، لكنه إذا حكم وأصبح تشريعا لا شك أنه من باب إقرار الله سبحانه وتعالى أو هو وحي من عند الله جل وعلا. قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني هذا التحذير من الله سبحانه وتعالى بأن الذين خانوا الله عز وجل أو خانوا غيرهم من الناس ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني معهم. قال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هنا توجيه بالاستغفار ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن قتادة ابن النعمان رضي الله عنه لو قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذا قصته طويلة. ذكر فيها أن عمه رفاعة أتاه فقال: يا ابن أخي، إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذا، فسرق طعامنا وسلاحنا، فقيل لنا إنهم بنو أبيرق. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته وطلبته أن يرد علينا سلاحنا، وأما الطعام لا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنظر في ذلك. فلما سمع بنو أبيرق أرسلوا من يدافع عنهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن قتادة بن نعمان وعمه يتهمونهم بلا بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته، فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر فيهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة؟ قال: فراجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان، فلم نلبث أن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هنا أيضا يعني هذه القصة أخرجت بعدة روايات، ومنها ما أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. هذه الآيات فيها توجيه للحكم بحكم الله سبحانه وتعالى، يعني بما يفهمه القاضي أو الحاكم من بأن هذا حكم الله سبحانه وتعالى، وفيها طلب المغفرة من الله جل وعلا، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لا شك أن الإنسان يقع في أخطاء وفي ذنوب وفي تقصير، وبخاصة من يواجه أحوال الناس كالقضاة مثلا أو المفتين أو المعلمين أو المربين أو أيا كان في مواجهة أحوال الناس، فهؤلاء لا شك أنهم يخطئون، فعليهم أن يكثروا من الاستغفار. فقد وجه الله سبحانه وتعالى هنا في هذا الأمر الذي إن صحت هذه الرواية التي ذكرت، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بظاهر القول وتبين أن الحكم خلاف الحق، فقال فوجه الله سبحانه وتعالى إلى لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فدل على طلب الاستغفار من الله سبحانه وتعالى، فيكثر العبد من الاستغفار، وخصوصا الذي يواجه أحوال الناس. وما ختمت عبادة وعمل باستغفار ما دام أن النية صالحة بإذن الله عز وجل إلا كانت حرية بالقبول. نعم. ثم قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذه الآية هي توجيه لحال من أحوال المنافقين. قال هذا إنكار، قال هذه الآية بلا شك أنها إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بالأفعال القبيحة، يستخفون من الناس، يعني لا يريدون الناس أن ينظروا إليهم وأن يطالعوا أحوالهم، ولكنهم لا يستخفون من الله، فالله سبحانه وتعالى يطلع عليهم وهو مطلع على السرائر وعالم بما في الضمائر، ولهذا قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهذه للأسف حال كثير من الناس، يخشون من الناس، يطلعون على أحوالهم ويصمونهم ويصفونهم بأوصاف معينة، لكنهم لا يخشون الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء عليهم خطر عظيم أن تنطبق عليهم هذه الآية فيكونوا مع المنافقين. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى، وبيان أنه مطلع عليهم، أن الكلام الذي يتهافتون ويتسامعون عليه في البيات في الليل فالله سبحانه وتعالى مطلع عليهم، فقال وكان الله بما يعملون محيطا. هذه للأسف صفة الضعاف، صفة المنافقين، صفة الذين يقصرون كثيرا فيريدون أن يعملوا أعمالا والله مطلع عليهم، وكان الله بما يعملون محيطا سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يعني الله سبحانه وتعالى يوجه هنا أنك هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوا أو أبدي لهم عن الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، يعني هذا الحاكم أو القاضي الذي حكم لهذا الإنسان حكم لك وأنت تعلم أنه حكم باطل، وأنت تعلم أنه حكم باطل، فالله جل وعلا يعلم ما في النفس ويعلم الحكم الحقيقي وأنت تعلمه، حينئذ ماذا يكون الصنيع يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، ومن ذا الذي يتوكل لهم يجادل عنهم يوم القيامة، من ذا الذي يجادل عنهم في ترويج الدعاوى، فالله مطلع اطلاعا دقيقا على أحوالهم فلا أحد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. من هو الذي يكون وكيل عن هؤلاء يوم القيامة؟ لا شك أنه لا أحد يكون وكيل عنهم يوم القيامة، فليحذر من كان كذلك، أحذر حذر شديد ألا يقع في هذا الأمر. نعم. ثم قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هنا توجيه، هذا التوجيه يحتاج إلى وقفة، لعل هذه الوقفة إن شاء الله تكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، شكرا موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.